الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء 20 من تفسير الكثير نعم أعوذ بالله من الشيطان ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من بني آدم استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وكذلك كانوا يأتون في ناديهم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون يتحرجون من فعل ما تفعلون ومن إقراركم على صنيعكم ما زالوا يعني ينكرون عليكم فأخرجوهم من أظهركم بين أظهركم فإنهم لا يصلحون لمجاورتكم فعزموا على ذلك فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها كانت الهلكة على جميعهم إلا امرأته قدرناها من الغابرين لأنها كانت على دين قومها وراضية بأفعالهم القبيحة لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرم لنبي الله صلى الله عليه وسلم لا كرامة لها فما كانت زوجة لنبي تزني لكن الكفر واقع وأمطرنا عليهم مطرا حجارة من سجيل منضود نعم تمام قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون الحمد لله على نعمه على عباده من النعم التي لا تعد ولا تحصى وعلى ما اتصف من الصفات العلى والأسماء الحسنى الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى يسلم على عباده الذين اصطفاهم قيل هم الأنبياء وقيل هم الصحابة وإن قلنا هم الصحابة لا ينافي كونهم الأنبياء فإن قلنا الصحابة سلم عليهم واصطفاهم فالأنبياء من باب أولى الله خير أما يشركون استفهام إنكار على المشركين ثم شرع يبين رب العزة أنه متفرد بالخلق وإنزال الماء من السماء وأنبت به بساتين ذات بهجة منظر حسن. ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، فالله عز وجل هو الرازق الخالق لكل شيء. هم سيقولون إذا قيل لهم أي لهم مع الله، سيقولون ليس ثم مع الله فعل ذلك أحد، لم يخلق ولم يفعل، فيقال لهم كيف تعبدون معه غيره. نعم تمام. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. ساكن الأرض قرارا لا تميت ولا تتحرك بأهلها، وجعل خلالها أنهارا، صرف هذه الأنهار كبيرة وصغيرة شرقية وغربية، وتقطع المسافات الطويلة، وجعل بينها هذه الأنهار وبين البحر حاجزا، لأن لو طغى أحدهما على الآخر لفسدت الأرض. لو طغى المالح على العذب لن يستقي الناس ولن يزرعوا، ولو طغى العذب على المالح لفسدت الأرض فسد هواها. سبحان الله، أتفكر اليوم وأقول منه من الله أن الأرض محاطة بالمالح تنقية لهوائها، ما جعل المالح في وسطها وهي حوله، لا هو حولها. نعم تمام. بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من بل هجيم، قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى الله وحده الذي إذا مسك ضر فدعوته كشفه عنك ويجعلكم خلفاء الأرض أمة بعد أمة، فلم يجعلكم خلقا واحدا جميعكم، لن تستطيعوا العيش من لدن آدم يجمعكم جمعة واحدة إلى قيام الساعة، كيف سيعيش الناس؟ لكن جعلكم أمة بعد أمة، كلما ذهبت أمة جاءت غيرها، ثم يجمعهم يوم القيامة للحساب. نعم تمام. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. فجعل لهم دلائل سماوية وأرضية حتى في الظلمات، يستدلون بالنجوم على الجهات، ظلمة عظيمة حائكة في البحر ويستدلون بالنجم للتوجه إلى مقصدهم، فكل جهة لها نجم يدل عليها كذلك علامات أرضية، جبال وهضاب وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، تنزل المطر. نعم تمام. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم تمام. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. ثقلت في السماوات والأرض، ثقل علمها، لا أحد يعلم، أكاد أخفيها يعني عن نفسي. حتى عائشة قالت من زعم أنه يعلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون في غد فقد أعظم على الله سريه. حتى قال قتادة كلام جميل، قال إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصلات جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، ثلاث. فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلا بأمر الله قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة، من عرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، من سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، من ولد بنجم كذا وكذا كان وكذا وكذا. ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والقصير والطويل والحسن والذميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطير، أنه يتطيرون كذلك بالطيور والدواب، ما علمهم بالغيب. بل ادارك علمهم في الآخرة، انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها، ادارك علمهم، عجز علمهم. وقرأ آخرون بل أدرك يعني تساوى علمهم في ذلك، لا يعلمون. تساووا في العجز، بل ادارك علمهم في الآخرة غاب. وهنا قول ادارك علمهم في الآخرة، اجتمع علمهم في الآخرة، يكمل، ذكره ابن كثير، نعم، يكمل علمهم يوم القيامة حيث لا ينفعهم، يكمل ويعلمون أن الساعة حق، بل هم في شك منها قريبة، بل هم منها عمون، عماية وجهل عما خلقوا له. نعم تمام. وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. فإعادة الأبدان يقولون عنها أساطير الأولين، أخذها قوم عن من قبلهم، أساطير الأولين لا حقيقة للبعث. قل سيروا في الأرض بفكركم فانظروا، أو شيء حقيقي لأنهم يمرون على تلك البلاد، فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم يا محمد، ولا تكن في ضيق مما يمكرون في كيدك. نعم. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ردف قرب. وإن ربك لذو فضل على الناس، قرب لكم ما تستعجلون من العذاب. وإن ربك لذو فضل على الناس، إسباغه نعمه عليهم مع ظلمهم لأنفسهم وهم مع ذلك لا يشكرونه سبحانه وتعالى. نعم تمام. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. أكثر الذي هم فيه يختلفون، اختلفوا في عيسى، اليهود افتروا عليه، النصارى غلوا فيه، وجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل. وإنه لهدى ورحمة، هدى لقلوب المؤمنين ورحمة لهم. ثم يوم القيامة رب العزة يقضي بينهم بحكمه، وهو العزيز في انتقامه العليم بأفعال عباده وأقوالهم. فتوكل على الله في أمورك وبلغ رسالة ربك، إنك على الحق المبين. وإن خالفك أهل الشقاوة فإنك يا محمد لا تسمع الموتى، لا تسمعهم شيئا ينفعهم، على قلوبهم غشاوة. نعم تمام. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. دابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله عز وجل وتبديلهم الدين الحق. من الأرض هذه الدابة، قيل من مكة قيل من غير مكة، تكلم الناس، قيل تكلمهم كلام، خاطبهم مخاطبة، وقيل تجرحهم. ابن عباس قال تفعل هذا وهذا، تخاطبهم وتجرحهم، وكأنها الجرح هذا علامة تعلم الكافر تعلم المؤمن. 10 آيات ورد في الحديث وذكرت من 10 آيات في آخر الزمان الدابة. وكذلك ورد إن أول آيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. نعم تم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يوزعون يدفعون أو يرد أولهم على آخرهم، حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي يوم القيامة ولم تحيطوا بها علما. يسألون عن اعتقادهم وأعمالهم، يسألون عن الرسل، ماذا أجبتم المرسلين، فلا نطق عندهم، لا حجة. ثم بين قدرته في جعل الليل سكنا والنهار مبصرا للمعاش. نعم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. فالنفخ في الصور بعد عيسى عليه السلام يبقى شرار الناس، ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا عنقا، يتسمع للصوت من السماء. وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله عز وجل مطرا فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يا أيها الناس ينادي مناد هلموا إلى ربكم، ويوم ينفخ في الصور وهو الفزع الأكبر، يرسل رب العزة الأرواح في أجسادها فتسري في الجسد كما يدب السم في اللذيذ، يقومون ينفضون التراب عنهم. وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب، تزول عن أماكنها، ثم ينسفها رب العزة. من جاء بالحسنة فله خير منها الحسنة وهم من فزع يومئذ آمنون. هو الفزع الأكبر. ومن جاء بالسيئة الحسنة قيل لا إله إلا الله، وحسنات الطاعات تضاعف. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار قيل الشرك. نعم تمم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، حرمها قدرا وشرعا. إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمن عرفها، ولا يلتقط لقطته إلا لمن عرفها، ولا يتخلى خلاها، وله كل شيء، رب هذه البلدة ورب كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين المخلصين المنقادين، وأمر بالتبليغ، وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، فلا يعذب أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه. حتى الإمام أحمد كان يقول أبيات هي له أو لغيره: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله بغافل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن طاسيمين حروف مقطعة سبقت، وكان فرعون تسلط على بني إسرائيل، وكانوا خيرة الناس في ذلك الوقت في ذلك الزمان، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. أخبر وكأنه أخذ هذا الخبر من إبراهيم عليه السلام، تناقلوه جيلا بعد جيل بين إبراهيم وموسى عليه السلام قيل 400 سنة، لما أراد الجبار جبار مصر الاعتداء على سارة فأنقذها الله، دعت عليه فشلت يده. فلما انصرف إبراهيم مع سارة من أرض هذا الجبار قال: إن ابنا لي سيكون هلاك الجبار على يده، جبار مصر. فكان يقتل كل الصغار، فأخبر أنه إذا قتل كل الصغار لن يكون هناك من يعمل لهم، فكان يقتل سنة ويترك سنة. فولد هارون في السنة التي لا يقتل فيها، وولد موسى في السنة التي يقتل فيها. سننظر ماذا صنعت أمه. نعم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. فهكذا صنعت بموسى عليه السلام، أوحى رب العزة لها وحي إلهام أن تصنع تابوت فتضع هذا التابوت في اليم إذا شعرت بخطر وتربطه بحبل، فكانت تصنع ذلك. فشعرت يوما بخطر فألقت التابوت في النار ونسيت أن تربط الحبل، فانطلق التابوت وفيه موسى صغير، فوقع، وكان بيوتهم كانت على النهر، فوقع في قصر فرعون، وأخذته زوجته سارة، وكان لا يرى أحد إلا أحبه فأحبته. هي قالت قرة عين لي ولك، قال فرعون أما لك فنعم أما لي فلا، كما ذكرنا البلاء موكل بالمنطق. فكان لما كان نطقها طيب جعل قرة عين لها، قيل أنها ماتت قبل أن تعادي موسى على التوحيد، هذا قول. أما هو فرعون فكان هلاكه على يد موسى. تم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فارغا قلب أم موسى، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا من أمور الدنيا إلا من ذكر موسى والخوف عليه، حتى كادت أن تخبر أنها فقدته وأنه ابن لها، حينها سيقتل، لكن رب العزة ثبت قلبها وأمرت أخته الكبرى أن تقصه عن جنوب يعني من بعيد، فسمعت أن غلاما في قصر فرعون يرفض الثدي فدخلت وعرضت عليهم، وكانوا قد اهتموا لهذا الأمر، فذهبوا معه فأعطوه لأمه فالتقم الثدي واطمأنت أمه مع ما حصل لها من العطايا من قصر فرعون. نعم. ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذا يدلك أنه إذا كان مجرم يقتل من قومك لا يجوز لك أن تعتدي على آخر بريء، خاصة إذا كان بينكم عهود. فموسى عليه السلام لما بلغ شده خرج ويعتبر من بيت السلطنة هو، لكن معروف أنه من بني إسرائيل، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه على القبطي، فوكزه موسى، قيل وكزه بقبضة يد وقيل بعصا، فقضى عليه، فاعترف موسى أن هذا من عمل الشيطان. أمرت قتلت نفسا لم أمر بقتلها، مع أنه ما قصد، إنما أراد دفعه، لكن حصل القتل. قال إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. استعمال الفاء هنا على أن المغفرة نزلت على موسى مباشرة. قال ربي بما أنعمت علي ما أعطيتني فيه من الجاه والعزة والمنع، وربما أنعمت علي كما في أول آية، آتيناه حكما وعلما فلنكون ظهيرا للمجرمين، لن أعينهم. نعم تمام. إيه؟ على ظاهر الآية لا، على ظاهر الآية لا، آتيناه حكما وعلما، لكن سيأتينا أنه تعلم الأمور والوحي لما ذهب إلى مدين. لا نستعجل، ننتظر ننظر من أجل نربط بين الآيات. نعم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. مجاهد قال النبوة، لما بلغ أشده واستوى قال النبوة، فظهر كلام مجاهد لأنه أتيها قبل الحوادث هذه. بعد ذلك أصبح يترقب، يخاف ما يكون بعد فعلته، وإلى الآن ما عرف أنه هو القاتل، ما عرف. فمر في طريق فنفس ذاك الإسرائيلي الذي كان بالأمس يستصرخه، كذلك الذي استنصره بالأمس يستصرخه كذلك على خصومة مع قبطي. فقال موسى، قال له موسى إنك لغوي مبين، ظاهر الغواية كثير الشر. فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، هذا قال من قول الإسرائيلي، ظن أن موسى يقصده. فسمع القبطي ذلك الكلام فكر راجعا إلى فرعون فأخبره أن موسى هو القاتل للقبطي، فحرض فرعون على قتله. نعم تمام. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. نعم تمام. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قال هذا في تهذيب البغوي، آتيناه حكما وعلما، أعطي الفقه والعلم في الدين، فعلم موسى، فعلم موسى وحكم قبل أن يبعث نبيا، كأنهم استشكلوا كما ذكرنا ذهابه إلى مدين، سيأتينا كذلك. نعم سننظر. نعم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. خرج من مصر وحده موسى عليه السلام ولم يألف ذلك قلبه، كان يعيش في رغد ونعيم في قصر فرعون ومحسوب عليهم، خرج الآن بدون شيء، ولا طعام ولا مركوب، خائف أن يترقب مطلوب. ولما توجه تلقاء مدين أخذ طريقا سالكا مهيعا سر بذلك، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ففعل الله به ذلك وهداه إلى الطريق المستقيم في الدنيا والآخرة، فجعله هاديا مهديا. عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هنا لطيفة أن موسى عليه السلام دعا ربه أن يوصله إلى مدين بأخطر طريق، فرب العزة أعطاه أعظم من ذلك النبوة، سواء السبيل. ثم وجد عند بئر مدين أمة من الناس يسقون، ووجد امرأتين تذودان تمنعان غنمهما أن تختلط. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. اعتذرتا، ليس مقصودنا الخروج ومخالطة الرجال لكن الحاجة، ومع ذلك كانتا لا تخالط الرجال. فسقى له موسى ثم تولى إلى الظل. نعم. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. نقرأ شوي. يلا. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، مشي الحرائر، حتى قال الشيخ السعدي أن موسى لما خدمهما خدمة الأحرار الذي يستحيا منه، ليست خدمة العبيد الذي يتطلع لما عندهما، لا، لذلك جاءت على استحياء. كانت مستترة بكم درعها، غطت وجهها عنه تكلمه. نقل ذلك عن عمر، جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها تكلمه، ليست بسلفع خراجة ولاجة، سلفع، والسلفع من النساء الجريئة السليطة. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. انظر إلى الأدب في الخطاب، ما قالت أنا أدعوك، هذا ريبة. إن أبي أخبرنا أبانا بما صنعت لنا فطلبك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ملك فرعون لا يصل إلى هنا، انتقل من بلاد مصر إلى بلاد الشام، وقيل أن هذا الرجل هو شعيب النبي. ابن كثير رد ذلك، رد ذلك من أدلته أن قوم شعيب وشعيب عهدهم كان قريب من عهد لوط، وما قوم لوط منكم ببعيد، ولوط عليه السلام في عهد إبراهيم هلك قومه، وبين إبراهيم وموسى 400 سنة. المهم أنه رجل صالح هذا الرجل. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قيل أنه رأته يحمل حجر على البئر قوي، وأمانته أنه لم يمشي أمامها، لم يمشي خلفها عفوا، إنما مشى أمامها، وهذا قمة في النزاهة والخوف من الله عز وجل أن يغض طرفه. قيل أن أفرس ثلاثة، ابن مسعود يقول أفرس ثلاثة، أفرس الناس ثلاثة، هذه المرأة استأجر، وأبو بكر تفرس في عمر، ويوسف صاحب يوسف قال أكرمي مثواه، واتفق على أن يكون المهر العمل عنده 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك، فأتم أكمل الأجلين موسى عليه السلام، أراد أن لا يكون هذا الرجل أفضل منه، كان موسى هو أفضل. نعم تم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جدوة من النار لعلكم تصطلون. ساق لأهله موسى عليه السلام، فأراد أن يزورهم خفية، فسار بأهله وكأنه ضل الطريق، وكانت ليلة باردة وما استطاع يشعل نار، لكن رأى نارا قال لأهله انكثوا، لا تعرض النساء للخطر، انكثوا إني آنست نارا. ثم قال لعلي آتيكم منها بخبر، هذه يهديني الطريق، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، جمر تستدفئون به. نعم. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة: أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. العصا واليد حيث تخرج بيضاء ليس فيها عيب، مضيئة كالقمر، وأعطاه أنه إذا خاف أن يضم يديه فيطمئن. نعم تم. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما وما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما من الغالبون. ونجعل لكما سلطانا، آخر آية إيش كيف قرأتها؟ أنتم ومن اتبعكما الغالبون. ونجعل لكما سلطانا، حجة قاهرة، فلا يصلون إليكما، بآياتنا بسبب إبلاغكما آياتنا لن يقع إذا عليكما. نعم تم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين أن لنا ربا سوى فرعون. نعم. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فكان ينكر الصانع وينكر الخالق وأراد أن يبني بناء شاهقا يدعي أنه موسى كاذب. سأنظر فوق إذا ذهبت وعلوت هذا البناء لن أجد إله لموسى. نعم. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. شرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم ملكهم فرعون على ألسنة المؤمنين. نعم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ملكهم فرعون. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر يعني بعد إنزال التوراة لم يعذب الله عز وجل أمة بعامة بعد إغراق قوم فرعون نزلت التوراة إنما شرع الجهاد أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين. لم تهلك أمة بعامة بعد موسى وكان الهلاك العام ينزل على الأمم سابقا. نعم. تمام. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. ما كنت مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. هو قال يعني حين أخبرت عن نبيها شعيب وما قال لقومه، لكن ابن كثير رجح أن هذا نزل في موسى عليه السلام أشبه. قال وما كنت لأن قال وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. نعم. هذا بالنسبة لي إذ نادينا أمتك في أصلاب آبائهم. قال لا، لكن هو أرجح أنه في موسى. ثم أخبرها هنا بصيغة أخرى أخص من ذلك. وإذ نادى ربك موسى وإذ ناداه ربه بالوادي المقدس وناديناه من جانب الطور الأيمن ولكن رحمة من ربك ما كنت مشاهدا لشيء من ذلك. وحي ولا نداء. نعم. تمم. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. إذن وما كنت ثاويا في أهل مدين كما قال ابن كثير حين أخبرك ربك عن نبيها شعيب وما قال لقومه وما قال قومه له. تمم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. فقريش لما أرسل لهم محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، هذا حجة من اليهود، أرسلوا لقريش قولوا لمحمد كذا وكذا، لماذا لم يؤتى مثل موسى المن والسلوى والعصا وكذا وكذا آيات، أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا موسى وهارون، وقيل التوراة والقرآن ورجحه ابن كثير، وقالوا إنا بكل كافر. قل دليل أن سحران التوراة والقرآن، قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه، فأعظم كتاب بعد القرآن هو التوراة، وإنما أرسل عيسى بالإنجيل متمم للتوراة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. نعم تم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من بني إسرائيل، قيل أن النجاشي أرسل 70 من القسيسين فلما سمعوا القرآن أسلموا وبكوا، وهؤلاء يؤتون أجرهم مرتين، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل آمن بنبيه وآمن به ثم أخبر رب العزة أنهم لا يقابلون السيء بمثله، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه لا يخالطون أهله. نعم تم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. يا محمد من تحبه قد لا يريد رب العزة هدايته، أنزلت قيل في أبي طالب يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، قال لا أدعون لك لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. قريش قالت إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، سيحاربون الناس، فذكرهم رب العزة أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، فهذا ليس بقوتهم، رب العزة هو الذي فعل ذلك بهم وأمنهم. نعم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. هذا تعريض بأهل مكة أن يحل بكم مثل ما حل بمن سبقكم. نعم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. هذا فيه دلالة على أن النبي الأمي هو محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث من أم القرى رسول إلى جميع القرى. نعم تمام. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. فيدلل رب العزة على حقارة الدنيا وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا مؤمن مصدق بما وعد الله عز وجل على صالح أعمال من الثواب الذي هو صائر إليه هل كمن هو كافر مكذب ممتع في الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين في العذاب؟ نعم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا النداء الأول عن سؤال التوحيد. النداء الأول وهذا فيه إثبات النبوات. ماذا أجبتم المرسلين؟ نعم. فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. عميت عليهم الحجج. نعم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. عسى من الله موجبة. نعم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ما هنا قيل أنها بمعنى الذي لهم الخيرة لكن الراجح أنها نافية. فرب العزة بيده كل شيء الخلق والتقدير والاختيار. نعم. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. ناسب أفلا تسمعون الليل. نعم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ناسب النهار أفلا تبصرون. نعم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تشكرون الله بأنواع العبادات الليل والنهار. نعم. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذا نداء ثاني على سبيل التقريع والتوبيخ لمن عبد مع الله إلها آخر. نعم.

حديث عن عمرو بن العاص لم أراجعه، عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل، يحتاج مراجعة. نعم. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والحديث أن رجلا كان يسرق ويصلي فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سينهاه ما يقول، تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر أعظم. قيل ذكر الله أكبر يعني حين يأتي الأمر ويأتي النهي تتعرض للفتنة، ذكرك لله أكبر من ذكرك في غير هذا الوقت، فمن تذكر الله في وقت الفتنة والبلاء أو الشهوة وابتعد عنها هذا ذكر الله أكبر. وقيل ذكر الله أكبر في الصلاة أكبر من خارج الصلاة، ولذكر الله أكبر. وقيل لذكر الله أكبر، ذكر الله لكم أكبر من ذكركم الله عز وجل أنتم. نعم انتهى. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.